بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأم